مع اتفاقهم جميعا على أن فاقد التصديق كافر وفاقد العمل فاسق، فلم يبقى الخلاف إلا في التعبير. هذه مغالطة أخرى، الخلاف ليس في التعبير، الخلاف في الاعتقاد، والاختلاف علمي واعتقادي، لأنه كثير من الأمور الاعتقادية العلمية لا يلزم أن تكون عمل، ومع ذلك الخلاف العقدي فيها خطير. فقال لم يبقى الخلاف إلا في التعبير، فإن السلف وإن جعلوا الأعمال أجزاء لكن لا بحيث ينعدم الكل من عدامها، يبقى الإيمان مع انتفائها. طبعا هذا فيه مغالطة وليس صحيح، الإيمان لا يبقى إذا انتفت الأعمال، إذا انتفت الأعمال بالكلية، بمعنى أن صار الإنسان معرض عن جميع أعمال الدين فإنه ينتفي إيمانه، لأنه يستحيل أن يتصور أن إنسان عنده أدنى درجة من الإيمان ولا يعمل أي عمل حتى لو يحرك لسانه بذكر الله، لا يمكن أن يكون ذلك. فإذن أيضا هذه مغالطة. لكن نرجع إلى قوله لم يبقى الخلاف إلا في التعبير، هذا يرجع إلى ما قاله بعض الناس من أن الخلاف لفظي. نعم الخلاف لفظي، لكن لا يعني أن ليس وراءه خلاف عقدي. نعم الخلاف لفظي عند المرجئة الذين يعظمون الأعمال، بمعنى أنهم لم يخلوا بالأعمال، لكن من ناحية الاعتقادية العلمية ليس لفظيا. وإلا فنقول الإيمان بأسماء الله وصفاته هل هو أعمال جوارح أو مجرد معرفة قلبية ولسانية؟ مجرد معرفة قلبية، ومع ذلك الخلاف فيه قد يصل للكفر. فهذه مغالطة، قولهم أنه أي خلاف على أمر ليس وراءه عمل يعتبر لفظي، هذه مغالطة ليس صحيح، لأنه ما دامت تواترت النصوص في أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان فالخلاف ليس لفظيا، الخلاف اعتقادي. لكن كونه لا يؤثر في الأعمال عند المرجئة الذين يعظمون الأعمال ومنهم أبو حنيفة رحمه الله، هذا صحيح من الناحية العملية، لكن هل الدين فقط الناحية العملية؟ أنا أسأل، هل الدين فقط الأمور العملية؟ إذن بقيت الأمور العلمية والاعتقادية. الأمور العلمية والاعتقادية نجد الفرق فيها واضح بين من يقول بأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان وبين من يقول أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لا سيما وأنه فعلا آثار ذلك حتى على السلوك ظاهرة. لكن نسلم جدلا أن هناك من أو كثير من المرجئة الفقهاء يعظمون الأعمال من باب أنها شرط أو من باب أنها أوامر، لها أوامر شرعية مستقلة ليست أنها من الإيمان، لكن ليس كلهم كذلك. على أي حال هذا أهم في هذه أو ما في هذا التعليق. وأيضا كما قلت ينبغي أنه يعني نعرف أنه لا يليق أن يصف أحد من الخلق بأنه الأعظم، هذا لا يليق بالحقيقة. فوصف بعض الأحناف هداهم الله للإمام أبي حنيفة رحمه الله بأنه الإمام الأعظم، هذه نزعة تقديس جاءت من العجم، ولذلك أغلب الأحناف تعودوا على هذه العبارة واستمرؤوها، لكن لو أخذوها بميزان الشرع لتورعوا عن إطلاقها. والإمام الأعظم إن صح هذا التعبير فإنما هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس غيره، مع أن كلمة الأعظم فيها نظر، يعني هذه صيغة مبالغة في التعظيم لا تجوز إلا لله عز وجل. والله أعلم. وصلنا إلى صفحة 116. في هذا الفصل الذي سيبدأ فيه الشيخ زيادة تفصيل في مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، هذا الفصل الذي سنقرأه في الحقيقة يعتبر يعني تحقيق لمذهب السلف بالأدلة، لأن الشيخ أجمل ثم سيفصل بالأدلة، تحقيق لمذهب السلف في الأدلة، وهو في أن الإيمان لا بد أن يتضمن الأعمال، الأعمال جزء من الإيمان، وأن الإسلام الذي هو الأعمال لا بد أن يدخل في مسمى الإيمان، الإسلام نفسه داخل مسمى الإيمان، ولذلك عبارة الأعمال تدخل في مسمى الإيمان ترادف الإسلام يدخل في مسمى الأعمال الإيمان. هذه فهمها جيدا تفيدكم، عبارة أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان يرادفها الإسلام يدخل في مسمى الإيمان، لأن الأعمال إذا أطلقت مع اجتماع الكلمتين فإن الإسلام يعني غالبا الأعمال، وإن دخل فيه الأمور القلبية والتصديقات، وكذلك العكس، الإيمان شرط لصحة الإسلام. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: فصل. قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا، وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة، ويدخل في مسماها أيضا أعمال الجوارح الباطنة. أما دخول الأعمال في مسمى الإسلام فهذا متفق عليه، المرجئة الذين خالفوا السلف يوافقون على هذا، متفق على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، بل حتى عند يعني المرجئة المتأخرين، مرجئة الفقهاء عدا الكرامية والجهمية، فإنهم لا يدخلون الأعمال ولا حتى في مسمى الإسلام، نسأل الله السلام. ولذلك قالوا أن الإيمان هو مجرد المعرفة. أما المرجئة المعهودة المشهورة، مرجئة الفقهاء، فهم يوافقون على أن الأعمال تدخل مسمى الإيمان، لكنهم يعني يخالفون السلف في أن الأعمال عندهم لا تدخل في مسمى الإيمان. نعم. فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله، والنصح له ولعباده، وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد، وتوابع ذلك من أنواع الأذى. طبعا هذه المعاني تشمل الأمور القلبية وتشمل الأمور الظاهرة، إخلاص الدين لله والنصح له ولعباده وسلامة القلب لهم من الغش، يعني غالبا تبدأ من القلب، من أعمال قلبية، ومع ذلك تدخل في مسمى وفي أعمال الإسلام. الأعمال القلبية تدخل في مسمى الإسلام، كما أنها أساسا هي من مسمى الإيمان، أساسا هي من مسمى الإيمان. نعم. ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله، وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه، وزيادة الإيمان بذلك، وتحقيق التوكل على الله، وخوف الله سرا وعلانية، والرضا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر، واستشعار قرب الله من العبد، ودوام استحضاره، وإثار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما، والمحبة في الله والبغض في الله، والعطاء له والمنع له، وأن يكون جميع الحركات والسكنات له، وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية، والاستبشار بعمل الحسنات والفرح بها، والمساءة بعمل السيئات والحزن عليها، وإيثار المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم، وكثرة الحياء وحسن الخلق، ومحبة ما يحبه لنفسه ومحبة ما يحبه لنفسه لإخوانه المؤمنين، ومواساة المؤمنين خصوصا الجيران، ومعاضدة المؤمنين ومناصرتهم، والحزن بما يحزنهم. ولنذكر بعض النصوص الواردة بذلك. تلاحظون أن الشيخ رحمه الله هنا ذكر معاني كثيرة يدخل فيها الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، الأعمال القلبية وأعمال الجوارح، وأنها كلها تعني تدخل في مسمى الإيمان ومسمى الإسلام. ولذلك الشيخ سرد نماذج منها، ثم الآن سيأتي بالأدلة على أكثر ما سبق ذكره. نعم. فأما ما ورد في دخوله في اسم الإسلام ففي مسند الإمام أحمد والنسائي عن معاوية بن حيدة قال: قلت يا رسول الله، بالذي بعثك بالحق، ما الذي بعثك به؟ قال: الإسلام. قلت: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن توجه وجهك إلى الله، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. وفي رواية له: قلت: وما آية الإسلام؟ قال: أن تقول: أسلمت وجهي لله، وتخليت وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وكل مسلم على مسلم حرام. نعم. وتخليت يعني تخليت عما سوى الله، يعني لا أقصد غير الله، أسلمت وجهي لله مخلصا، وتخليت عن ما يخالف ذلك. تلاحظون في الحديث أنه ذكر كثيرا من الأعمال القلبية أنها من الإسلام، فسر الإسلام بها، وكذلك أعمال الجوارح. فقول تسلم قلبك لله هذا من أعمال قلبية، ومع ذلك فسر به الإسلام. توجه إلى الله عز وجل اللي هو الإخلاص، توجه وجهك إلى الله عز وجل، المراقبة، مراقبة الله التي هي حقيقة التقوى، جعلها من الإسلام. ثم ذكر الصلاة وأداء الزكاة اللي هي الأعمال المعلومة. نعم. وفي السنن عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بالخيف من منى: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فأخبر أن هذه الثلاث الخصال تنفي الغل عن قلب المسلم. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المسلمين أفضل، فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، فلا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأما ما ورد في دخوله في اسم الإيمان فمثل قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. وقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفي صحيح نعم مسلم تلاحظون في مجموع الآيات أن الإيمان هنا فسر بالأمور القلبية مثل وجل القلوب وزيادة الإيمان والتوكل على الله عز وجل، وفسر أيضا بالأمور العملية مثل الصلاة والإنفاق اللي هو الزكاة وغيرها والصدقة. فهذا دليل قاطع ظاهر على أن الإيمان يشمل هذه المعاني جميعا، ودلالة الآيات ظاهرة ليس فيها تكلف، كما أنها دلالة واضحة على أن الإيمان يزيد وينقص. أول تصريح الآية بقوله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا تصريح بأن تلاوة الآيات تزيد الإيمان، وأن الإيمان معناه يزيد وينقص. والأمر الثاني أنه ذكر هذه الأعمال، ونعلم أن هذه الأعمال تتفاوت، نفس هذه الأعمال تتفاوت، والصلاة تختلف من صلاة إلى صلاة ومن مصلي إلى مصلي. الصلاة التي يكتمل فيها معنى الخشوع والخضوع والتوجه لله عز وجل صلاة كاملة، والصلاة التي ينقص فيها ذلك تنقص، وهي من الإيمان. فعلى هذا لا شك أن الإيمان كما أنها تدخل فيه الأعمال كذلك يزيد وينقص قطعا بمقتضى دلالة الآيات. نعم. والرضا. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والرضا بربوبية الله يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، وبالرضا بتدبيره للعبد واختياره له. والرضا بالإسلام دينا يقتضي اختياره على سائر الأديان. والرضا بمحمد رسولا يقتضي الرضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك بالتسليم والانشراح، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية: وجد بهن طعم الإيمان. وفي بعض الروايات: طعم الإيمان وحلاوته. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي رواية: من أهله وماله والناس أجمعين. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحترق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله. فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك، كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائض. قلت يا رسول الله، كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ قال: ما من أمتي أو هذه الأمة عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله عز وجل جازيه بها خيرا، ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها، ويعلم أنه لا يغفر إلا وهو مؤمن. وفي المسند وغيره عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وفي مسند بقي بن مخلد عن رجل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صريح الإيمان إذا أسأت أو ظلمت أحدا، عبدك أو أمتك أو أحدا من الناس، صمت أو تصدقت، وإذا أحسنت استبشرت. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل. وفيه أيضا عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. قلت: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قلت: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: خلق حسن. وقد فسر الحسن البصري الصبر والسماحة فقال: هو الصبر عن محارم الله، والسماحة بأداء فرائض الله عز وجل. وفي الترمذي وغيره عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة. وخرج البزار في مسنده من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام. وذكر الحديث وفي آخره فقال رجل: وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. وخرج أبو داود أول الحديث دون آخره. وخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان. وخرج الإمام أحمد وابن ماجة من حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية لمسلم: المؤمنون كرجل واحد. وفي رواية له أيضا: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي مسند الإمام أحمد عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي صحيح البخاري عن أبي شريح الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من ذاك يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وخرج الحاكم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سهل بن معاذ الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله، وأحب لله وأبغض لله. زاد الإمام أحمد: وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. وفي رواية للإمام أحمد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان فقال: أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. فقال: وماذا يا رسول الله؟ قال: أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك. وفي رواية له: وأن تقول خيرا أو تصمت. وفي هذا الحديث أن كثرة ذكر الله من أفضل الإيمان. وخرج أيضا من حديث عمرو بن الجموح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يستحق العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله تعالى. وخرج أيضا من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وقال ابن عباس: أحب في الله وأبغض في الله، ووال في الله وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. خرجه ابن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي. أحسنت. على أي حال، عود على ما بدأنا به، هذه النصوص كلها تدل دلالة ظاهرة وقاطعة على أن الدين يشمل الإسلام والإيمان، وأن الإسلام والإيمان يدخل فيهما الأعمال القلبية والأعمال الظاهرة، وأنه لا فرق بين المعنيين إلا عند اجتماع الكلمتين. وهذه النصوص التي أوردها الشيخ كلها دلالات على أن الأعمال القلبية تدخل في الإسلام، وكذلك الأعمال الظاهرة من باب أولى، وأن الأعمال الظاهرة تدخل في الإيمان، وأن الأعمال القلبية من باب الأولى، وهذا خلاف ما عليه المرجع. وهذه النصوص كلها، سواء الصحيح منها القطعي الآيات والأحاديث الصحيحة، أو ما هو من باب الآثار والأحاديث الضعيفة، كلها تدل على هذا المعنى. وأورد الشيخ الأحاديث الضعيفة التي ترونها، أولا لأنها ربما تكون عنده صحيحة، والأمر الثاني أنها أوردت كما هي ومنهج السلف من باب الاعتضاد، لا من باب الاعتماد، لا سيما في باب الأعمال والفضائل، فإن الحديث الضعيف إذا لم يوافق قاعدة أصلا شرعيا بل وافق نصوصا أخرى يورد للاعتراض، ومع ذلك فإن الضعيف قليل فيما ورد ذكره. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد والرشاد. وقبل أن يقرأ القارئ أحب أن أشير إلى أننا في الدروس الماضية أخذنا في حديث الأعمال بالنيات مسائل كثيرة وقواعد عظيمة، ثم أيضا في حديث جبريل عليه السلام ونحن لا نزال فيه اللي هو حديث ذكر أصول الإيمان وأصول الإسلام والإحسان. في الدروس الماضية تم شرح ما يتعلق بأركان الإيمان وأركان الإسلام، ووقفنا على الشق الثالث من حديث جبريل وهو ما يتعلق بالإحسان، ثم يستكمل الشق الرابع في درس قادم وهو ما يتعلق بأشراط الساعة، لأن حديث جبريل تضمن أربعة أمور كبرى في الدين: الأمر الأول أركان الإيمان، والأمر الثاني أركان الإسلام، والأمر الثالث ما يتعلق بالإحسان، والأمر الرابع ما يتعلق بأشراط الساعة. وقفنا على صفحة 125 من النسخة المحققة اللي هي فصل قوله: أما الإحسان. اقرأ شيخ عبد الله. أبو عمر تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المؤلف ابن رجب رحمه الله تعالى: فصل. وأما الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع، تارة مقرونا بالإيمان، وتارة مقرونا بالإسلام، وتارة مقرونا بالتقوى أو بالعمل. فالمقرون بالإيمان كقوله تعالى: ليس على الذين. لحظة يا أبو عمر، لحظة قبل أن نخرج إلى التفصيل. طبعا الإحسان يقصد به معاني كثيرة، ممكن نوجزها إلى معنيين. المعنى الأول الإحسان بمعنى الإتقان في الأمور، الإتقان، وهذا هو المعنى العام للإحسان، الإتقان، إتقان للأمور، سواء ما يتعلق بأمور الشخص في نفسه، في أعماله القلبية، فيما يتعلق بمعاملاته، في عبادته، في تعامله مع الآخرين. الإحسان بمعنى الإتقان. المعنى الثاني وهو الأخص، المعنى الشرعي، الإحسان بما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهو يدخل تحت المفهوم العام للإحسان الذي هو الإتقان، فهو يعني إتقان العبادة على مواصفات وضوابط ستأتي الإشارة إليها الآن. فلذلك ينبغي لمن تعرض لتعريف الإحسان بمعناه الشرعي ألا يذهل عن تعريف النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا يذكرنا أيضا بأمور كثيرة ورد تعريفها في القرآن والسنة، ونجد كثيرا من أهل العلم ومن طلاب العلم يذهلون عن ذلك. والأخذ مثال واحد بعد الإحسان، أقول النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإحسان، فلا داعي نتكلف في تعريفه ونبحث عن معاني أخرى إلا أن نزيد في الشرح والمعاني والبسط لمعنى الإحسان. نعم، أما التعريف الحدي فقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعريف. أقول هناك نموذج أيضا للأمور التي يذهل عنها كثير من أهل العلم في تعريفها، وهو مثلا تعريف البدع. تجد للبدعة عشرات التعاريف لأهل العلم، بل ربما مئات، وأغلبهم ذهل ذهولا عجيبا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف البدعة، وهي كل محدثة في الدين. خلاص وانتهى، ثلاث كلمات، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم: كل محدثة في الدين ماذا؟ خلاص هذه هي البدعة. وفعلا هذا تعريف جامع مانع واعي مستوعب لجميع أنواع البدع. فلذلك نجد مصطلحات كثيرة فعلا عرفت في الشرع يغفل الناس عن أنها انتهى أمرها ومحسوم مفهومها الشرعي، أما المفاهيم اللغوية ومصطلحات الناس فهذا أمر آخر. قال أيضا هنا: فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع، طبعا يقصد ما سيأتي تفصيله. لكن أيضا قبل أن نتجاوز هذا الأمر أحب أن أشير إلى بعض المعاني المستنبطة من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان، والتي يجب أن يعني تكون ثمرة ينعكس أثرها معاني الإحسان التي نستنبطها من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم له، هي ثمرة ينبغي أن تنغرس في قلوبنا وأعمالنا. فإذا نظرنا إلى تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان نجد أن من معانيه أنه استحضار رقابة الله عز وجل، أن يستحضر المسلم رقابة ربه، وهي على درجتين يجتمعان ويفترقان. الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه تدخل فيها الثانية. هذه الدرجة للإحسان إذا وجدت في قلب المؤمن فمن الطبيعي أنه يعلم أن الله يراه. فالدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه تدخل فيها الدرجة الثانية. فهي استحضار رقابة الرب عز وجل على الدرجة. أما الدرجة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الدرجة والله أعلم أنه لا يلزم من وصل إليها أن يصل إلى الدرجة الأولى، بل قد يقف عندها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تكن تراه، يعني بمعنى لم تستحضر دائما أنك ترى ربك، فلتعلم أن الله عز وجل يراك. وهذه مسألة فطرية، إدراك والعلم والجزم عند العبد بأن الله يراه، هذه فطرية منغرسة في الفطرة. أما المعنى الثاني فيحتاج إلى مجاهدة، أقصد المعنى الأول وهو أن تستحضر أنك ترى ربك، فهذا يحتاج إلى مجاهدة. إذن الدرجة الثانية من الإحسان لا تلزم منها الأولى، أما الدرجة الأولى فتتضمن الثانية. أيضا من معاني الإحسان استحضار القرب والمعية، ولذلك جاءت الإشارة في كثير من النصوص إلى قرب الرب من عباده ومعيته لهم، والعكس كذلك إلى قرب العباد من الله، خاصة الذين يعبدون الله عز وجل على ما شرع، أنهم تقربهم العبادة إلى الله، وأن الله معهم معية خاصة. إذن من معاني الإحسان أو من ثمرات تعريف الإحسان استحضار معنى القرب والمعية، ثم يتوج ذلك مراقبة الله عز وجل. وبهذا أي بالإحسان يتم تحقيق الإيمان على الوجه الأكمل، تحقيق الإسلام على الوجه الأكمل، ثم تحقيق التقوى والعمل الصالح على الوجه الأكمل. بمعنى أنه أكثر المسلمين قد يعلم أركان الإيمان ويقر بها، ويعلم أركان الإسلام ويعمل بها، لكنه قد لا يصل إلى درجة الإحسان. فالإحسان معنى زائد هو التاج الذي يتحلى به المؤمن، الذي يتحلى بالتقوى والمراقبة لله عز وجل. وهكذا نجد أنه الإحسان يعني الخشية من الله، يعني محبة الله، يعني الرجاء، يعني التقوى، يعني المراقبة، يعني الإنابة إلى الله عز وجل، يعني الأعمال القلبية التي تنعكس على العمل على الجوارح بالعمل الصالح، وليس بمجرد الأداء، بل إقامة الدين على الوجه الأكمل. فعلى هذا هناك كثيرون من المسلمين يؤدون أركان الإيمان ويؤدون أركان الإسلام، لكنهم لا يقيمونها بالإحسان. فالإحسان ينبعث من القلب، ينبعث من قوة المراقبة لله عز وجل، ينبعث من التقوى والإنابة إلى الله، من صدق التوجه، والذي ينتج عنه الخشوع والخشية والورع وسائر الأمور التي تضبط سلوك الإنسان على شرع الله وعلى ما يرضي الله. نعم، هل يلزم من وجود إيش؟ نعم، الإحسان بمعناه الشرعي لا يمكن يكون إلا ممن استكمل بل أقام، مو فقط أدى. فرق بين الأداء، الأداء الصوري كل المسلمين يؤدون، أو أغلب المسلمين يؤدون أركان الإيمان وأركان الإسلام أداء صوري، لكن الإحسان لا يكون إلا ممن أقام أركان الإيمان وأقام أركان الإسلام على وجهها الشرعي بالجملة، ولو لم يكمل. الكمال أمر نسبي في العباد، قد يوجد تقصير عند العبد، ويصدق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيما رويه عن الرب عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، وإن عادني لأعيذنه. فجعل يعني الولاية تحصل بالنوافل، لكن هل يمكن التقرب بالنوافل ممن لم يؤدي الأركان والواجبات؟ ولو فعل ذلك إنسان لا يؤدي الواجبات ولا ما سميت منه نوافل مشروعة. وكذلك الإحسان، لا يتصور إنسان ذا وصل درجة الإحسان إلا وقد أقام أصول الإيمان وأصول الإسلام على الوجه الذي يستطيعه، والله أعلم. نعم. فالمقرون بالإيمان كقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، وكقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، والمقرون بالإسلام كقوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، وكقوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، والمقرون بالتقوى كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقد يذكر مفردا كقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة، وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة. نعم، هذا لا شك أنه يعني استنباط جيد ويدل على فقه، لأن المسلم حينما المسلم الذي حقق معنى الإسلام والإيمان لما عبد الله عز وجل على معنى الإحسان بمعنى بما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، عبد ربه وكأنه يرى ربه، أو على الأقل عبد ربه ويستشعر رقابة الله له بمعنى استحضر أن الله يراقبه، فلما عبد المسلم ولو واصل المسلم هذا المستوى من العبادة تحققت له الرؤية، هو في الدنيا استشعر الرؤية القلبية كأنه يرى ربه بقلبه، طبعا لن يراه بعينه، فلما أن المسلم وصل عنده اليقين وقوة الإيمان وقوة التوجه لله عز وجل والمراقبة والإنابة إلى الله بحيث يستشعر أن الله يراه بقلبه، الله عز وجل أنعم عليه يوم القيامة بأن تحققت له الرؤية بالعين الباصرة. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتمتع بهذه الرؤية، فهذه يعني مما من الغايات الكبرى للمسلم، ولذلك الله عز وجل وصف الرؤية بأنها فوق كل نعيم، كما قال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال سبحانه: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون هذه مطلقة، نسأل الله من فضله، لهم ما يشاءون مطلقة، ما يشاءون هذه ليس لها قيد، ومع ذلك هناك ما هو أعظم من ذلك مما لا يمكن يدور في خلد مسلم لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو النعيم والتمتع برؤية الله عز وجل، فكانت جزاء من الله عز وجل على الإحسان الأول وزيادة فضل من الله، وإلا فالمسلم والمؤمن مهما عمل من الأعمال الصالحة لو وفق إنسان طول عمره بأن يعمل من الأعمال الصالحة على أوجه على أكمل وجه ما كافأ ذلك نعمة واحدة من نعم الله عليه، لكن ذلك من فضل الله، فالله جزى المؤمن والمسلم الذي راقب الله واستشعر أن قلبه مع ربه، الله عز وجل جزاه بأن يرى ربه ويتمتع بهذه الرؤية، نسأل الله أن يمتعنا جميعا بذلك. نعم. وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكفار في الآخرة: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. ولذلك من أهم الأمور التي ينبغي للمسلم أن يختبر فيها مدى إيمانه هذا الأمر، وهو يفتش عن مدى رقابة الله في قلبه، عن مدى وجود الرقابة لله في قلبه، سواء الدرجة الأولى بأن يستشعر أنه يرى ربه، أو الدرجة الثانية بأن يستشعر دائما أن الله يراقبه، فهذه هي الاختبار بين الإنسان وبين ربه وعلاقته بربه، لأن ذلك هو المقياس الحقيقي في ما يقر في القلب الإيمان، مدى وقور القلب في الإيمان، مدى أثر القلب في الإيمان، وإن كانت الأعمال الظاهرة فعلا هي محك اختبار، لكن مع ذلك قد لا تكون مقياس على الوجه الدائم، وإلا فنأتي مثلا إلى الصلاة، فمن أبرز علامات حياة القلب الخشوع في الصلاة، لكن هي نتيجة لرقابة الله أصلا، إذا وجد الإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في قلب المؤمن وجدت الثمرات الأخرى والتي أبرزها الخشوع في الصلاة. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخر الحديث يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة وهي استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في رواية أبي هريرة أن تخشى الله كأنك تراه، ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. لاحظ أن نرتب على استحضار القرب على الإحسان ثلاثة أمور. الأمر الأول أن ذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم في قلب المؤمن لله عز وجل، وهذا ينتج عن بذل النصح في العبادة. طبعا بذل النصح في العبادة معناه أن الإنسان يبذل جهده في تحقيق العبادة على ما يرضي الله عز وجل، وأن يعبد الله بقلب خاشع خاضع، وأن يستشعر لذة العبادة، لأن مقياس صحة العبادة هو مدى اللذة فيها. الإنسان إذا استشعر السعادة بالعبادة واللذة فيها فهذا دليل على أنه وصل إلى النتيجة التي يرجوها. والأمر الثالث بذل الجهد في تحسينها على شروطها ومواصفاتها وتحسيناتها أيضا، فإذا وصل إلى هذه الأمور الثلاثة وجد الثمرة للعبادة في حياته الخاصة وفي علاقته مع الخلق. نعم. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه بهذه الوصية، كما روى إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن أبي ذر قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أخشى الله كأني أراه، فإن لم أكن أراه فإنه يراني. وروي عن ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال اعبد الله كأنك تراه. خرجه النسائي، ويروى من حديث زيد بن أرقم مرفوعا وموقوفا كن كأنك ترى الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وخرج الطبراني من حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله حدثني بحديث واجعله موجزا، فقال صل صلاة مودع فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. وفي حديث حارثة المشهور، وقد روي من وجوه مرسلة وروي متصلا والمرسل أصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة. قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، كأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار كيف يتعاون فيها. قال أبصرت فالزم، عبد نور الله الإيمان في قلبه. ويروى من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلا فقال له استحي من الله استحياءك من رجلين من صالحي عشيرتك لا يفارقانك. ويروى من وجه آخر مرسلا، ويروى عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال استحي من الله كما تستحي رجلا ذا هيبة من أهلك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خاليا فقال الله أحق أن يستحيا منه. ووصى أبو الدرداء رجلا فقال له أعبد الله كأنك تراه. وخطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر ابنته وهما في الطواف فلم يجب، ثم لقيه بعد ذلك فاعتذر إليه وقال كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا. أخرجه أبو نعيم وغيره. قوله صلى الله عليه وسلم فإنك فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قيل إنه تعليل للأول، فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه فإنه قد يشق ذلك عليه، فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره، ولا يخفى عليه شيء من أمره، فإذا حقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه، فليستحي من نظره إليه، كما قال بعض العارفين: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. وقال بعضهم: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. قالت بعض العارفات من السلف: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. فأشارت إلى المقامين اللذين تقدم ذكرهما، أحدهما مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. والثاني مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام. ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر. وقد فسر طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله عز وجل: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وقد فسر طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله عز وجل وله المثل الأعلى في السماوات والأرض بهذا المعنى، ومثله قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، والمراد مثل نوره في قلب المؤمن، كذا قاله أبي بن كعب وغيره من السلف. طبعا مثل هذه التفسيرات لا تعني حصر معاني الآية أو معاني النصوص على هذا. جرت عادة السلف خاصة في عصر الصحابة والتابعين قبل أن يكثر تشقيق المعلومات وتشقيق العلم والتفصيل في الأمور، ولما كانت اللغة العربية يعني تفقه عند عامة الناس، كانوا أحيانا يفسرون النص ببعض معناه، ولا يعني هذا أنهم يفسرونه يقصرون معنى الآية أو الحديث على هذا المثل أو على هذا البعض. فعندما فسر طائفة من العلماء المثل الأعلى بهذا وهو الإحسان، فلا يعني ذلك أن مفهوم المثل الأعلى لله عز وجل مقصور على ذلك، فلله المثل الأعلى في كل شيء، في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وفي كل كمال. كل كمال يرد في أذهان البشر فلله فيه تصوره في أذهان البشر فلله فيه المثل الأعلى والمقام الأسمى مطلقا. هذا أمر. الأمر الآخر، لعلنا نرجع قليلا إلى تفسير بعض العباد لمعاني الإحسان، تقسيمه الإحسان إلى الإخلاص والمشاهدة إلى آخره. هذه مصطلحات قد تصح من وجه من حيث المعاني، لكن لا نلتزم ألفاظها، لأن في الألفاظ أحيانا أو لأن بعضهم قد يدرج في الألفاظ معاني غير مشروعة، لا سيما مصطلحات العباد، كما قال الشارح هنا قالت بعض العارفات. العارف والعارفة كثيرا ما يقصد بهم أولئك العباد والمساك والزهاد الذين سلكوا مسالك في العبادة قد لا تكون هي الأكمل في منهج المسلم، لأن الأكمل في منهج المسلم لإقامة الإسلام هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وما كان منهم من يسلك مسالك أولئك العباد، وإن كان أولئك العباد يمدحون على جوانب في عبادتهم وزهدهم وورعهم، لكن ليست هذه مسالك الكمال التي ينشدها المسلم. مسالك الكمال التي ينشدها المسلم هي في نموذج النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة الأول، ثم في نماذج الصحابة الأمثل فالأمثل، فنجد الخلفاء الأربعة العشر المبشرين بالجنة، نجد كبار المهاجرين والأنصار هم الذين فيهم القدوة، وليس منهم من سلك مسالك العباد العارفين حسب اصطلاح المتأخرين. فإذا نحن قد لا نذم مسالك أولئك العباد، لكن لا نقول إنهم قدوة في كل شيء، خاصة في مصطلحاتهم. عندهم مصطلحات أحيانا تحكي معاني ورثوها عن أمم ليست معاني شرعية صحيحة، وتدخل فيها معاني بدعية وغيرها. فإذا أقول لو رجعنا إلى تعريف الإحسان لا نحتاج أن نفصله على هذا النحو من التفصيل، والألفاظ التي أورده وأوردها العبادة وغيرهم ألفاظ محتملة فيها معاني صحيحة. الإخلاص معروف معناه، لكن أحيانا يدرجون تحت معنى الإخلاص أمور غير مشروعة. كذلك المشاهدة مصطلح جديد، ما معنى المشاهدة؟ أي مشاهدة؟ إذا قصد بها معنى الإحسان فيكفينا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، ما في داعي نعبر عنها بالمشاهدة لأن اللفظ محتمل تدخل فيه معاني بدعية أدخلها أولئك المبتدعة الذين زعموا أنهم اقتدوا بالعباد الأوائل، وهذا من يعني تلبيس الشيطان على أولئك المبتدعة. على أي حال أردت بهذا نقول لا نسلم لأولئك العباد تلك المصطلحات من كل وجه، بل نأخذ الوجه الصحيح فيها والوجه الذي فيه محظور نحذره. نعم إيه، لأنه هم أحيانا يقصدون بالمشاهدة معاني زائدة على المعنى الشرعي، يقصدون بالمشاهدة أي بعض العباد المتصوفة المتأخرون الذين جاءوا بعد العباد الأوائل في القرن الثالث والثاني، جاءت طائفة من الصوفية تقصد بالمشاهدة دعوة المعاينة الحقيقية إما لله عز وجل أو للرسول صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يدخلون في المشاهدة معاني بدعية يستغنون بها عن وجوه العبادة الشرعية. يعني كان ما بعضهم بل بعضهم وصل إلى إنه إلى دعوة أنه إذا بلغ درجة المشاهدة لا يحتاج إلى أن يصلي ولا أن يعمل بأعمال الإسلام الظاهرة، لأنه يقول وصلت إلى الحقيقة والشريعة هذه للعوام، والعوام عندهم هم الأنبياء وأتباع الأنبياء. فمصطلحات دخل فيها أبواب، يعني مصطلحات دخل فيها مفاهيم كانت ذريعة للزنادقة لإفساد الدين، فينبغي ألا أن نتحفظ، ما نقول نردها لكن أيضا نفصل فيها، نقول نقصد بالمشاهدة ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه فهذا معنى حق، لكن لا يلزم نسميه مشاهدة لأن الكلمة أدخل تحتها من المعاني الباطلة ما يجعلها ملبسة وذريعة للفتنة. وإن قصد بالمشاهدة المعاني البدعية فالأولى أصلا يعني رفض أو ردها معنا ولفظا. نعم. قد سبق حديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت، وحديث ما تزكية المرء نفسه قال أن يعلم أن الله معه حيث كان. نعم، نقف عند هذا. في عبارة تزكية المرء نفسه بعض الناس قد يفهم من التزكية غير معناها المقصود هنا، يعني المقصود بالتزكية هنا الإصلاح، يقال زكى المسلم نفسه بمعنى أصلحها، لا زكاها بمعنى أثنى عليها ومدحها. لا، المسلم ما ينبغي أن يمدح نفسه، بل يكل أمره إلى الله عز وجل ويرجو من الله القبول، لكن ما ينبغي له أن يزكي أعماله، إنما المقصود بالتزكية هنا التطهير والإصلاح، وهذا مطلب شرعي للمسلم. والآن ننتقل إلى الكتاب الآخر. نعم. إيه؟ لا، هو غالبا أن التقوى يعني أمر غير العمل. صحيح أن التقوى تكون بالعمل، لكن التقوى أصلها في القلب والعمل هو ثمرتها، فيقصد المغايرة فيما يبدو لي. أحسنت. والآن نستعرض ما عندنا من أسئلة. الشيخ عمر يقول هل الأغلب في أعمال المحسن أن تكون قلبية؟ نعم، الإحسان منبعه منشأه الإحسان بمعناه الشرعي، الإحسان الذي هو الموصوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لا شك أن منبعه من القلب، فالأصل فيه ينبعث من القلب، لكن لا بد أن تكون له ثمرات. يعني ما من إحسان على الوجه الشرعي إلا ويكون له ثمرة في العمل، لأن الإحسان سيؤدي إلى التقوى، والتقوى هي عمل ما أوجب الله واتقاء محارم الله، وأن يجعل المسلم بينه وبين ربه بقاية بعمل الواجب وترك الممنوع. يقول حبذا لو ضربتم أمثلة على أعمال المحسنين التي تكون بالجوارح. أعظم مثال لأعمال المحسنين ظاهر لنا هو الخشوع وخشية الله، وينتج عنها التقوى، ينتج عنها الورع، وينتج عنها أمور كثيرة تشمل أغلب أعمال المسلم. لكن أبرز مثال للإحسان الظاهر هو الخشوع الذي يبدو على جواهر الإنسان خاصة في الصلاة. الخشوع في الصلاة ليس قلبي فقط، هو نعم ينبع من القلب، لكن لا بد أن يكون أثره على الجوارح. ولذلك قال أحد الصحابة لما رأى إنسان يتحرك في الصلاة قال له لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. هذه قاعدة صحيحة. ولذلك الآن ترى من علامات قلة الإحسان وقلة الخشوع في الناس، نسأل الله يعفو عنا جميعا، إذا صف الناس للصلاة طالع الناس تفرج لك دقيقة ونص دقيقة، شوف كأنهم يعني مأمورين يمارسوا أعمال رياضية مختلفة. فهذا أبرز الأمثلة أو من أبرز الأمثلة على الإحسان في الجوارح. نعم. نوافل العبادات هي علامة للإحسان، لكن لا يلزم أن المحسن يعمل بها كلها. بعض الناس يوفق مثلا لبعضها ولا يوفق لها كلها، ومع ذلك يكون من المحسنين. بعض الناس يوفق لسلامة القلب والإحسان إلى الخلق والصدقات، وقد لا يكون من أهل القيام، قد لا يكون، ومع ذلك يكون من المحسنين. كالصحابي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، فأراد أحد الصحابة أن يعرف لماذا كان من أهل الجنة، تعرفون القصة، فاستضافه 3 أيام يبيت عنده ليرى ماذا يعمل، ولما رأى عنده أنه يقوم الليل ولا عنده كبير أعمال ظاهرة، فلما سأله قال ما أجد إلا أن قلبي سليم أو نحو ذلك، إني لا أجد في قلبي شيئا على أحد، فصار من المحسنين. فالإحسان قد يكون في بعض وجوه الخير مع بقاء الإنسان بعيدا عن الكبائر الذنوب، بعيدا عن شنائع الأعمال، مقيما على الفرائض، لكن قد لا يكون عمل بجميع أو أكثر النوافل. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم عد أعمال الخير عند الصحابة ما استكملت الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في واحد، وهو من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل البارحة كذا، من فعل كذا، من فعل كذا، من فعل كذا، فلم يعني تتوفر الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الإحسان كلها إلا في أبي بكر. إذن هي أمور مجملة، إذا استقر الإحسان في القلب فالناس تختلف مداركهم، تختلف قدراتهم، تختلف أحوالهم، لكن يبقى المحسن لابد أن يكون مقيما على الفرائض مبتعدا عن الكبائر، هذا هو الضابط العام للإحسان. يقول هل يجوز مقولة الإمام للمأمون صلاة مودع؟ ما ينبغي هذا، أظنها من البدع، سمعتها عن بعض الناس صلوا صلاة مودع، يعني التزامها دائما ما ينبغي الحقيقة، ما ينبغي. أما أن يقولها أحيانا من باب تحريك القلوب والموعظة فلا حرج. صفحة 130 الطبعة الأخيرة، وقفنا إلى عند قوله وخرج الطبراني. ها تفضل عمر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخرج الطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: رجل حيث توجه علم أن الله معه. وذكر الحديث. طبعا في هذا الحديث وفيه ضعف، لكن فيها أدلة أخرى وردت فيها ألفاظ الظل، أدلة صحيحة، مثل حديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم. فهذه الحديث في ذكر الظل من أحاديث الصفات والأخبار عن ما يتعلق بالله عز وجل، سواء من باب الأسماء أو من باب الصفات أو من باب الأخبار. فهذا الحديث يتضمن خبر عن الظل كغيره من الأخبار الأخرى. وورد لفظ الظل بعبارات يعني مفسرة ومجملة، فورد تفسير الظل بأنه ظل العرش، في ظل عرشه، وورد الظل منسوب إلى الله عز وجل، والأمر غيب. هل معنى الظل هنا المطلق أو الظل المنسوب إلى الله يفسر بظل العرش أو لا يفسر؟ هذه مسألة خلافية، لأنه إذا جاء النص بمثل هذا السياقات يجوز تفسير بعضه ببعض، ويجوز أيضا العكس، يجوز أن نقول هذا خبر مستقل وهذا خبر مستقل، يجوز أن نقول ظل العرش شيء وظل الله شيء آخر، ولا يضر، لأنه هذا خبر عن أمر غيبي لا نعلم كيفيته، فهو حقيقة من الحقائق التي غابت عنا. فيجوز أن ينسب الظل إلى الله لأن الله نسبه لنفسه، ويجوز أن ينسب الظل إلى ما نسب إليه مثل العرش في ظل عرشه، ولا يلزم أن نحمل ظله على ظل عرشه بالضرورة لأن هذا أمر غيب. لكن أيضا من حمله من أهل العلم المعتبرين من أهل السنة لا يعني نخطئه، لأن يبقى هذا من المحتملات. وإذا نسبنا الظل إلى الله عز وجل فهو من باب الخبر، لا يلزم أن نتحكم فيه بمعنى ولا كيفية، بمعنى يعني نحدده ولا كيفية، لكن نؤمن أنه خبر صادق جاء عن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمر كما جاء، فهذا من النصوص التي تمر كما جاءت. من فسرها بأنها صفة فله ذلك، من قال أنها ليست صفة إنما هي خبر وهو لا ينفي الصفات ولا يؤول فله ذلك، مثل الهرولة التي ستأتي. نعم، صحيح أن خبر ليس بصفة، الظاهر أنه خبر، هذا هو الأرجح فيما يبدو لي أنه خبر ليس بصفة. نعم، وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة، كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ولا يستخفون من الله وهو معهم. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة، وقوله: إن الله قبل وجهه إذا صلى، وقوله: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، وقوله: للذين رفعوا أصواتهم بالذكر إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا، وفي رواية: وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وفي رواية: هو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد، وقوله: يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. في هذه النصوص وردت معاني المعية بألفاظ متعددة: القرب والمعية، وكذلك العلم والعبارات المرادفة: العلم والإحاطة ونحو ذلك. هذه كلها معاني تدور على معنى القرب، قرب الله عز وجل من عباده. فأولا يجب أن نفهم أنه إذا ورد لفظ أن الله قريب وأن الله معكم وأنه معنا وأن الله عز وجل تجاه أحدكم إذا صلى إلى القبلة أو أن ربه وبينه وبين القبلة أو نحو ذلك، كل هذه المعاني تدور على أن الله عز وجل مع عباده معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي معية الربوبية مع الخلق كله، فهو عز وجل الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو الذي بيده تصريف الأمور. أما المعية الخاصة فهي معيته لعباده الصالحين، وهذه المعية يجتمع فيها المعنى الأول وهو القرب والإحاطة، ويجتمع فيها المعنى الثاني وهو معية الحفظ والتأييد، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين. القرب والمعية تشمل جميع معاني القرب والمعية المعنوية والحسية، فهو قريب عز وجل من عباده حسا، بمعنى أنه فسر ذلك بأنه أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هو العرق الأساسي في جسم الإنسان، يمتد من القلب إلى الرأس، بل قالوا حبل الوريد، قالوا هو الشريان الأساسي، شريان في جزء من جسم الإنسان. لكن هل لا يعني ذلك أن الله عز وجل حل في الإنسان؟ لا. لماذا؟ لأن لابد أن نفسر المعية بنصوص أخرى، وهذا مما تميز به منهج أهل الحق، منهج النبيين والمرسلين والصحابة والتابعين وسلف الأمة، أنهم يجمعون بين ما دللت النصوص. فالمعية لابد أن نفسرها بمعنى آخر، أو نردها إلى معنى آخر، وهو العلو. فالله عز وجل هو العلي، وهو فوق السماوات وفوق عرشه. إذن المعية ليست مخالطة هنا، إن معية علم، معية إحاطة، معية تدبير، معية ربوبية. ثم بالنسبة لعباد الله الصالحين، عباد الله المؤمنين، معية حفظ، معية رعاية وتأييد. ومع ذلك هناك معنى لا بد من استشعاره، وإن كان صعب لكن لا بد من الإشارة إليه دفعا للإشكال، وهو أنه كيف يقال أن الله فوق سمواته بذاته سبحانه، علي على عرشه، ليس مخالط لمخلوقاته، ثم يقال أنه معنا وما يكون من نجوى إلا وهو معهم على أي حال كانوا بأي عدد كانوا، وما يكون، وأنه أقرب إلينا من حبل الوريد. كيف نجمع بين هذه المعاني؟ نجمع بينها على اعتبار أن نسبة القرب والبعد بالنسبة إلى الله عز وجل تختلف عن نسبة القرب والبعد ما بين المخلوقات. نحن نقول ما بين السماء والأرض بعيد، أليس كذلك؟ لكن وأجمل، لأن التفصيل لا يجوز في الأمور الغيبية، لكن أجمل بما بدلالات النصوص علشان ما نقول شيء ما ورد في النصوص. أليس الله عز وجل ذكر لنا أنه الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ ما معنى هذا؟ ولله المثل الأعلى. هذا يعني أنه ليس عليه بعيد، فهو قريب من جميع خلقه، لكن بمقاييس غير مقاييسنا نحن، لأن الله عز وجل له المثل الأعلى، ولا يشبه خلقه، ولا تحكمه مقاييس الزمان والمكان. إذن فالقرب حقيقي، قرب الله عز وجل من خلقه حقيقي، لكنه ليس كما نفهمه بمفاهيمنا القاصرة أنه قرب حلول أو قرب ماسة، لأنه عز وجل مستوى على عرشه وهو فوق سمواته، ومع ذلك الخلق كله تحت بقبضته، فليس عنه بعيد، ليس عنه شيء من خلقه بعيد. والله أعظم وأجل من أن نحكم في تصورنا له بالمقاييس المادية والزمانية والمكانية، لكننا نفسر على أهل النصوص حقائق. هذه النصوص حقائق على يمينك بجلال الله، ولو أخذناها بالمقاييس المادية لصارت معضلة لا يمكن أن تفهم، لكن ما نأخذها بالمقاييس المادية. وكذا بقية أمور الغيب، لأن الإشكال في مسألة المعية والقرب والعلو والفوقية يرد عند كثير من الناس، حتى عند كثير من أهل السنة، لأنه يقول لا أستطيع أن أجمع. نعم أنا مؤمن مسلم لكن أستطيع أن أجمع. نقول تستطيع أن تجمع لو أنك أخذت بالأمر على أساس أن هذا لا يخضع للقياس المادي، لا يخضع للأحكام التي عليها البشر وتعارفوا عليها. فالله عز وجل قريب من خلقه، لأن الخلق لا يساوي شيئا أمام عظمة الله سبحانه، فهو قرب يشمل جميع معاني القرب ما عدا الحلول والمماسة. وكذلك العلو أيضا لا يعني البعد في حق الله سبحانه، البعد فيما بين المخلوقات، أما كونه علي على عرش سبحانه مستوى على عرش فوق السماوات فلا يعني على ذلك أنه بعيد. نعم، حمل المعية على المعية بالعلم ما يجوز، هذا تأويل. في بعض النصوص قد تحمل على العلم بعض النصوص، لكن مجموع نصوص المعية لا يجوز أن تحمل على العلم فقط، بل هي معية تشمل جميع معاني المعية على ما يليق بجلال الله عز وجل، فهو معنى بذاته، وهو معنى بعلمه، وهو معنى بربوبيته وتدبيره، وهو مع المؤمنين بحفظه ورعايته وتأييده. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا مع ظن عبدي بي، وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. ومن فهم من نعم هذا الحديث أيضا يدور حوله كلام كثير عند أهل البدع والأهواء أهل التأويل، بعضهم يرده وبعضهم يؤوله، مع أنه من ضمن الأخبار عن الله عز وجل، فهو خبر صح في الأحاديث الصحيحة، ولا مجال لرد سنده، ولا مجال أيضا للطعن في متنه، لأنه كسائر الأخبار عن الله سبحانه ورد في القرآن مثله ما يشبهه من حيث وجه الخبر. فعلى هذا نستطيع في وقفتنا مع هذا الحديث أن نثبت أمور. أولا إثبات النفس بحق الله عز وجل على ما يقبل جلال الله، فالنفس لا تعني النفس المعهودة عند المخلوقات كما يزعم أهل الكلام فينفون عن الله النفس ويقولون ليس المقصود بها النفس بذاتها إلى آخره. النفس يعني كسائر الصفات الذاتية والفعلية وغيرها، فتثبت على ما يليق بجلال الله عز وجل، لأنه قال ذكرته في نفسي. وكذلك الملائكة المقصود بهم الملائكة الذين وغيرهم، ربما يخلق الله عز وجل ما يشاء من خلقه، لكنه ورد وصف الملأ الأعلى بأن منهم الملائكة، قال ذكرت في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا إلى آخر الحديث، إلى أن قال أتيته، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. هذا الحديث خبر عن الله، لكنه يختلف عن كثير من الأخبار الغيبية البحتة. هذا فيه جانب متعلق بعالم الشهادة، وهو أن الله عز وجل سمى العبادة له، سمى يعني نوع العبادة له وأصناف العبادة له، وصفها بأوصاف، فيعني العبادة القليلة سماها شبر وصفها بشبر، والأكثر سماها ذراع، والأكثر سماها باع، فالشبر المعروف والذراع أكبر منه والباع أكبر منه، هذا وصف لأعمال العباد في عبود عبادتهم لله عز وجل. ونعلم أن هذا الوصف ليس المقصود به مجرد المشي، مقصود به عبادة الله على ما شرع. ما في أحد يقول والله أنا وسيلتي إلى رضا الله عز وجل وإلى الوصول إلى ما يرضي الله وإلى الجنة أن أمشي شبر أو أمشي ذراع أو أمشي باع، إن المقصود به تعبيرا عن عبادة الله على ما شرع، فمن اقتصد في العبادة كأنه مشى شبرا، ومن زاد مشى ذراعا، ومن زاد مشى باع. إذن يقابله جزاء الله للعبد، هذا من لازم فهم الحديث. لكن هل يعني هذا أن نفسر الحديث كله بهذا التفسير بحيث نؤول؟ لا، نقول الحديث له جانبان، جانب المعنى الذي ندركه وهو تفسير عبادة الناس لله عز وجل بالمسافات، ونعلم أن المقصود في هذا نوع العبادة قوية ضعيفة أو أقوى إلى آخره، وجانب آخر وهو ما يتعلق بالله عز وجل حيث يعني وصف نفسه بأنه تقرب شبرا وتقرب ذراعا إلى عبده وتقرب باعا وأنه أتاه هرولة. فهل يعني هذا أننا نصف الله بالمشي والهرولة؟ طبعا هذا كسائر أخبار الغيب، إذا فهم أحد من العلماء أنه يفهم الصفة فيكون ذلك كذلك، ويكون بما يليق بالله عز وجل من غير تشبيه، كما أثبتنا لله عز وجل النزول والاستواء ونحو ذلك من الأفعال، فلا مانع أن أحد يفهم من هذا الحديث صفة المشي والهرولة، لكن ليست كمشي المخلوق ولا هرولة المخلوق على ما يليق بجلال الله، لكن الراجح أنه من باب الخبر ليس من باب الصفة، هذا هو الراجح. الراجح أنه لا يعني يلزم أن نصف الله عز وجل بصفة الهرولة، لأنها قوبلت بعمل البشر، وما دامت قوبلت في الحديث نفسه بعمل البشر فإنها مثل على جزاء الله لعبده، وليس من باب التأويل، من باب التفسير النص الواضح ليس تأويلا، لأن هذا سياق الحديث. ومع ذلك أن يفهم منه أحد أنه يفهم الصفة فهذا ماش على قاعدة السلف لا حرج فيه، فلا ينبغي لأحد ممن فسر الحديث بهذا التفسير أن يبغي على الآخر ولا العكس، فمن قال هذا من الأحاديث التي تفسر بالمجازات والجزاء والمشاكلة على العمل فله ذلك، مثل الذين قالوا ما نفرد صفة الاستهزاء لله عز وجل، إنما لابد أن نذكرها مركبة، الاستهزاء بالمستهزئين، الاستهزاء بالمنافقين، ولا نفرد لله صفة المكر، إنما نقول يمكر بالماكرين ويمكر بالكافرين. له ذلك لأنه ما نفى الصفة إنما قيدها بمعناها. وهكذا هنا من قصد بالهرولة المجازات فالدليل يدل على ذلك، لكن لا يجوز له أن يرد نفي الصفة، لأنها قد تفهم إثبات الصفة على ما يليق بجلال الله، وليس في إثبات الصفة من هذا الخبر حرج، لكن الراجح من سياق الحديث أنه يفهم أن هذا خبر عن فعل الله عز وجل في جزاء عباده بدلالة القرينة. القرينة موجودة، ما نحتاج نتكلفها من الخارج مثل ما يفعل المؤولة بتأويل الوجه واليد إلى غير ذلك، فهؤلاء ما عندهم قرائن لأنه أمر غيب بحت، لكن هنا هذا يتعلق بمجازات العباد على أعمالهم. ووصف عملا لا يعملونه لكن ضربه مثلا، وهو المشي والهرولة، وهم لا يعبدون الله مشيا وهرولة، إنما يعبدون الله على ما شرعه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، كذلك السكوت، كذلك يعني من الأمور التي هي أخبار، يجوز أن نثبت منها الصفة ويجوز أن نقول هي خبر يثبت الله عز وجل على ما يليق بجلاله ويمر كما جاء، نفهم منه أنه حقيقة لكن لا يلزم أن نثبت منه الصفة، ونحن فاهمين نفهم معناه على ما يليق بجلال الله سبحانه. نعم. ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال بكر المزني: من مثلك يا ابن آدم؟ من مثلك يا ابن آدم؟ يظهر أن دخلنا في آثار السلف في هذا الموضوع وهي طويلة ومترابطة، فنتركها للدرس القادم إن شاء الله. في الجامع سيتحدث الشيخ الآن أو سينقل لنا صورا من أعمال العباد وآثارا لهم فيما يتعلق بتحقيق معنى الإيمان والإحسان والعبادة لله عز وجل. هذه الصور تحتاج إلى أن نقعد لها تقعيد على نهج السلف، لكن نترك التقعيد إلى آخر سياق هذه الآثار. إنما قبل أن نبدأ لابد أن نشير إلى أن هذه الآثار اجتهادات شخصية، بعضها يستقيم على منهج السلف وبعضها لا يستقيم، بعضها لا يستقيم، والذي لا يستقيم منها فحواه نوافق عليه ما قالوا وما فعلوا أولئك العباد، لكنه على الألفاظ والمصطلحات التي وردت فيه نظر على نحو ما سأذكره إن شاء الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: قال بكر المزني: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب والماء كلما شئت، خلي بينك وبين المحراب والماء كلما شئت، دخلت على الله عز وجل ليس بينك وبينه ترجمان. ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكره لله وعبادته استأنس بالله واستوحش من خلقه ضرورة. قال ثور بن يزيد: قرأت في بعض الكتب أن عيسى عليه السلام قال: يا معشر الحواريين، كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا. قالوا: كيف نكلم الله كثيرا؟ قال: اخلوا بمناجاته، اخلوا بدعائه. خرجه أبو نعيم. وخرج أيضا بإسناده عن رياح قال: كان عندنا رجل يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة حتى أقعد من رجليه، فكان يصلي جالسا 1000 ركعة، فإذا صلى العصر احتبى فاستقبل القبلة ويقول: عجبت للخليقة كيف أنست بسواك، بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك. وقال أبو أسامة: دخلت على محمد بن النضر الحارثي فرأيته كأنه منقبض، فقلت: كأنك تكره أن تؤتى. قال: أجل. فقلت: أو ما تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ وقيل لمالك بن مغول وهو جالس في بيته وحده: ألا تستوحش؟ فقال: ويستوحش مع الله أحد. وكان حبيب أبو محمد يخلو في بيته ويقول: من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بك فلا أنس. وقال غزوان: إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي. وقال مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. وقال مسلم العابد: لولا الجماعة ما خرجت من بابي أبدا حتى أموت. وقال: ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم، ولا أحسب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إليه. ثم غشي عليه. وعن إبراهيم بن أدهم قال: أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك وتستأنس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك، حتى لا ترجو إلا ربك، ولا تخاف إلا ذنبك، وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر عليها شيئا. فإذا كنت كذلك لم تبالي في بر كنت أو في بحر أو في سهل أو في جبل، وكان شوقك إلى لقاء الحبيب شوق الظمآن إلى الماء البارد، وشوق الجائع إلى الطعام الطيب، ويكون ذكر الله عندك أحلى من العسل، وأحلى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف. وقال الفضيل: طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه. وقال أبو سليمان: لا آنسني الله إلا به أبدا. وقال معروف لرجل: توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك. وقال ذو النون: من علامات المحبين لله ألا يأنسوا بسواه ولا يستوحشوا معه. ثم قال: إذا سكن القلب حب الله تعالى أنس بالله، لأن الله تعالى أجل في صدور العارفين أن يحبوا سواه. وكلام القوم في هذا الباب يطول ذكره جدا، وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى. فمن تأمل ما أشرنا إليه. لحظة أبو عمر، طبعا سنستكمل هذا المقطع عشان نقف على موضوع أشراط الساعة، لكن مناسبة سياق هذه الأثار والأوصاف عن بعض السلف وبعض العباد، حب أن أشير إلى مقارنة هذه الأمور بمنهج المنهج العام الذي عليه سلف الأمة. لا شك أن من هؤلاء العباد ومن يعني من وافقهم منهم على طريق الاستقامة في الأصل، لكن لا يعني ذلك أن نأخذ كل ونسلم بكل ما قالوه وفعلوه دون أن نعرضه على المنهج منهج الكتاب والسنة اللي عليه سلف الأمة. ولذلك مثل هذه الأثار وردت فيها معاني ليست على المنهج، ينبغي أن نتنبه لها، مثل الذي يصلي في كل يوم وليلة 1000 ركعة، هذا أظنه تجاوز سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة العباد من الصحابة الذين رضي النبي صلى الله عليه وسلم أعمالهم. هذا أمر لا ينبغي أن تطلع إليه المسلم، بل يقتصد يعني يصلي لا مانع، يصلي لو صلى أكثر الليل ما دام ما يجد في نفسه إخلال بعمله ولا مشقة فله ذلك، لكن أن يعد 1000 ركعة هذا ليس على النهج الأسلم. وما حدث له بعد ذلك حتى أقعد من رجله إلى آخره، هذا كله تجاوز المشروع، ولا يخلو أن يكون فيه شيء من المبالغة أو حكي بمبالغة، ربما لم يكن هذا هو الواقع، الله أعلم. وإن كان هذا هو الواقع فقد خرج عن أصل السنة وعن السمت. وغير ذلك أيضا من المعاني التي وردت، مثل التعبيرات عن بعض المعاني اللي وردت عن بني إسرائيل، ومثل التركيز على نوع معين من العبادة دون الإشارة إلى المعاني الأخرى، ومثل حصر لذة العبادة والسعادة والأنس بنوع معين دون الطاعات والأعمال الصالحة الأخرى، كل هذا على خلاف النهج. ولذا أحب أن أنبه إلى أصول معتبرة عند السلف نزم بها مثل هذه الأمور. أول ذلك أن بعض ما ورد ليس عليه دليل من السنة، وما ليس عليه دليل لا ينبغي أن يجعل أنموذج وقدوة للناس، مثل 1000 ركعة أو العزلة، العزلة يستوحش من الناس. قد يكون هذا لفرد، نعم، الله عز وجل أعطاه من يعني من الأمور ما يجعله لا يستطيع أن يعاشر الناس أو لا يعبد الله حتى يبتعد عن الناس، لكن ليس هذا منهج، هذه حالة فردية. كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بأن يعتزل أمور كثيرة، وأنه يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، هذا ليس نهج عليه عموم الصحابة. انفرد به رجل له خصائصه ونزعاته ويعني أحواله التي تخصه ومن كان مثله، لكن ليس هذا هو النهج العام. إذن هذا لم يرد في السنة، هذه الأحوال لم ترد في بعضها لم يرد في السنة، فلا تكون نهج، ولا ينبغي أن يكون أصحابها قدوة من كل وجه. قدوة من بعض الوجوه، كونهم أحبوا الخير، يعني تعلقوا بالله عز وجل، تعلقت بقلوبهم بعبادة الله، هذا أمر مطلوب، لكن نوع العمل لا. إذن ليس هذا من السنة أو بعضها. الثاني وهو المهم بعد الأول هو أن هذا النهج ليس هو منهج القدوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو من السنة، يعني لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، لكن أيضا حتى الصحابة لم يفعلوه، لا سيما في عهد الخلفاء الراشدين الذين ربما تكون أفعالهم فيه من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فلو نظرنا إلى الكمل من الصحابة ومن التابعين وتابعيهم نجدهم ليسوا بهذه المثابة، فهم جمعوا بين الفضائل، لم يفرقوا بين فضيلة وفضيلة، وإن كان بعضهم قد يكون أقوى على بعض الفضائل من الفضائل الأخرى، لكنه لا يحصر الناس عليها كما يفعل العباد. العباد مشكلتهم كل واحد تذوق نوع من العبادة يريد أن يحصر الناس بها، فصاحب الصيام يعني كأنه يشعر الناس أن هذا هو الطريق الوحيد، وصاحب القيام كأنه يريد أن يشعر الناس أن هذا هو الطريق الوحيد، صاحب العزلة يعلن للناس أن هذا هو الطريق الوحيد إلى الله عز وجل، هذا كلها خطأ، الطرق إلى الله بالأعمال الصالحة عموما. إذن منهج أصحاب الكمال ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعده أكامل الصحابة وأكامل التابعين وأسلف الأمة، التوازن في الأمور، يعطون كل شيء حقه، وإذا عملوا عملا لم يحقروا العمل الآخر، إذا عملوا عملا من أعمال الصالحة لم يقصروا الناس عليه ولم يدعوا له دون غيره. ولذلك نجد 10 المبشرين بالجنة كأنموذج غالبهم ممن يمارس الحياة كما يمارسها الناس، وفي العبادة من أقوى الناس عبادة. أبو بكر الصديق عابدا وكان يأخذ حظه من النوافل، كان مشهورا بالدخول في أكثر أعمال الخير وأبواب الخير، وكان يتاجر وكان خليفة وكان يجاهد، وكذلك بقية 4 وأكثر 10 المبشرين بالجنة. قد يكون من 10 من هو مغمور في أمور، لكنه أيضا لم يعرف أنه صاحب منهج جزئي، ليس صاحب منهج جزئي في العبادة والدين. أيضا هذه الأمور التي أشار إليها أو نقلها لا تخلو من التأثر باتباع سنن الأمم الأخرى، تجد استمداد من بني إسرائيل، استمداد من أهل الكتاب، استمداد من عباد الهنود، استمداد من عباد الديانات الأخرى الذين يعشقون أشياء ليست من الشرع، العزلة، ترك الجماعة أو التمني ترك الجماعة كما يفعل بعض العباد. يعني هذا واحد منه، ولا آخرون ما ساق لهم الشيخ لأنه يمكن ما يرى أن عملهم مشروع، هناك آخرون اعتزلوا الجماعة بل اعتزلوا الأمة، حتى صرح أحدهم أن مصاحبة الكلاب خير من مصاحبة الناس وهو بين المسلمين، بين المسلمين يعيش. السبب التساهل في هذه النزعة، نزعة العزلة، ليست يعني من الإسلام في شيء إلا إذا كان شخص له ظروفه. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الصحابة بأن يعتزلوا في بعض الأوضاع والفتن، لكن ليس هذا منهج. هذا يخص ناس سألوا عن أشياء إذا وقعت، إذا صار كذا، إذا صار كذا، فيعني من باب الاحتياط أمروا بأن يفعلوا أن يعتزلوا، لكن ليس هذا هو الأمر على العموم. فالأمر القاعدة العامة أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم. واليد العليا خير من اليد السفلى، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ولا شك أن اعتزال يؤدي إلى الضعف، ويؤدي إلى الهوان، ويؤدي إلى ترك الواجبات، ويؤدي إلى ترك الجماعة وخذلان الجماعة إلى آخره. إذن هذه المسالك لا تخلو من تأثر بمسالك عباد الأمم الأخرى. ولذلك لما يعني تعمق أصحابها فيها في القرن الثاني الهجري والقرن الثالث نشأت عنها البدع، وهذا ما سأذكره في آخر فقرة. الأمر الرابع أن في الحقيقة لو نتأمل حتى أقوال العباد أو الصالحين الذين تعلقوا ببعض الأعمال نجد أن كل إنسان يمدح عمله ويرى أنه هو الطريق إلى الله. إذن أعمال الشرع تتكافأ وفي كل منها خير. ولذلك نقول لهؤلاء العباد الذين عشقوا العزلة وقالوا أننا نستوحش من الخلق ونستأنس بالله عز وجل، نقول نعم تذوقتم هذا، لكن لو ذقتم طعم الجهاد لحقرتم اعتزالكم للعبادة. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.